ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ثم قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذا مثل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا لفهم هذا المثل، مثل الرباني. الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة يقول: الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. بعض أهل العلم ربط الآيات دي بالآيات اللي قبلها، فلما كان إطلاق البصر زي ما ابن القيم كان بيقول إن من آثار إطلاق البصر في الحرام ظلمة، إن القلب يظلم، كذلك غض البصر سبب لإيه؟ إن القلب إيه؟ ينور. فلما الإنسان يغض بصره ويحفظ الفرج ويترك الحرام ويبتعد عن قذف المحصنات اللي هي الحاجات اللي كانت في بداية السورة دي، أسباب إن القلب إيه؟ قلب الإنسان ينور، وإن المجتمع ينور. فقال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، أي الله منور السماوات والأرض. قال ابن عباس: الله نور السماوات والأرض، أي هادي أهل السماوات والأرض. فهو سبحانه وتعالى بذاته نور، وكتابه نور، ورسوله صلى الله عليه وسلم نور، ووحيه نور، وشرعه نور. الله نور السماوات والأرض. قال أبي بن كعب في قول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، قال: هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره. قال: فضرب الله مثله فقال: الله نور السماوات والأرض، بدأ بنفسه سبحانه وتعالى. قال: فبدأ بنور نفسه، ثم ذكر نور المؤمن، فقال: مثل نور من آمن به، مثل نوره أي مثل نور الله في قلب إيه؟ المؤمن. وذكر بقى إيه مثل النور ده؟ إن المؤمن بيرى بنور الله سبحانه وتعالى، قلب المؤمن بينور. يعني أنت قلبك كده، الصدر ده في قلب من جوه، القلب ده فيه فطرة سليمة. لما يجي الوحي على الفطرة السليمة دي يبقى نور على نور، ينور. فده المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنه، مثل نوره أي مثل نور الله عز وجل في قلب عبده المؤمن. قال: فكان أبي بن كعب رضي الله عنه يقرأها: مثل نور من آمن به، فهو المؤمن، جعل الإيمان والقرآن في صدره. نفسر الآية كده. وقال السدي رحمه الله في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، قال: فبنوره أضاءت السماوات والأرض. كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اللي في السيرة، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف، كان صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخر، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. عارفين النبي عليه الصلاة والسلام كان في دعاء في دعائه في التهجد في القيام كان بيدعي بيقول إيه؟ كان يقول: اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أي مثل نور الله في قلب المؤمن الذي هداه الله كمشكاة فيها مصباح. المشكاة اللي هي إيه؟ اختلفوا هل المشكاة دي كلمة حبشية ولا كلمة عربية؟ المشكاة هي الكوة أو قوة، اللي هي التجويف. شايفين الصورة التجويف اللي في الحيطة؟ هي يقول لك كوة غير نافذة، يعني في فتحة تجويف بس إيه؟ زي الشباك كده نافذة، لكن دي تجويف في الحيطة لكن مش نافذة، مغلقة يعني زي الصورة كده. كمشكات فيها مصباح، المصباح ده اللي هو إيه؟ هو الفتيلة اللي بتولع دي، اللي بتوقد بالزيت، ليها لفظ في اللغة اللي هو القنديل، اللي هي بتبقى الفتيلة كده وبتولعها إيه؟ بتستعملها زيت أو حاجة علشان تتقد، ماشي؟ قال: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. مشكاة، تخيل كده المشكاة دي فيها مصباح. طب المصباح ده لو انت جبت المصباح اللي هي الفتيلة دي وحطيتها في أوضة كده، يعني جبت شمعة كده يا عم علي وحطيتها في الأوضة كده وقفلت النور خالص وولعت الشمعة، الضوء بتاع الشمعة هيحصل فيه إيه؟ ها؟ هيتبدد، يعني مش هيبقى مركز، هتلاقي الشعاع بتاع الضوء إيه؟ كل ما يبقى المكان واسع كل ما شعاع الضوء إيه؟ يتبدد في المكان، ماشي؟ مش راجل خدت فيزياء؟ طيب مش دي كانت فيزياء برضه؟ طيب فلما تيجي بقى إيه تحط إيه الشمعة دي في مكان إيه زي اللي هي التجويف اللي في الحيطة ده، النور بتاعها هيبقى إيه؟ مركز. فقال إيه؟ هو يقول لك الفصل الخامس في الفيزياء، ماشي؟ إحنا ده الفصل الخامس ولا السادس؟ المهم إن المصباح ده اللي هو إيه؟ الشعلة دي، الفتيل ده في زجاجة، يعني المصباح في زجاجة، والزجاجة دي داخل إيه؟ المشكاة اللي هو التجويف. شوف بس عشان إيه تتخيل تركيز الضوء ده عامل إزاي، ماشي؟ قال: المصباح في زجاجة. قال أبي بن كعب: المصباح النور وهو القرآن، والزجاجة دي اللي هي إيه؟ صدر الإيه؟ صدر المؤمن اللي بيحوي القلب ده. قال: والإيمان الذي في صدره. وقال السدي: المصباح هو السراج اللي هو اللي بيولع ده. قال: المصباح في زجاجة، أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية. شوف بقى وصف الزجاجة اللي هي بتحيط بإيه؟ بالمصباح ده عامل إزاي؟ قال: الزجاجة كأنها كوكب دري. ده خلاص لحد هنا، ده الوصف. الزجاجة كأنها كوكب دري. دري يعني في قراءة تانية مختلف في الآية، لكن دري القراءة بتاعتنا يعني إيه؟ جاية من اللؤلؤ. يعني الزجاجة نفسها أصلاً كأنها منورة، عاملة زي الكوكب المضيء كلمعان وصفاء وضوء اللؤلؤ، كأنها كوكب دري، ماشي؟ قال أبي بن كعب: وهي نظير قلب المؤمن. الزجاجة كأنها كوكب دري، أي الزجاجة صافية وبهية كأنها كوكب صاف حسن مضيء، وهكذا قلب المؤمن الخالص من الكفر والشك المتطهر من دنس المعاصي. العلماء قالوا ليه؟ طيب ليه يشبه القلب ده بالزجاجة؟ ايه صفات الزجاجة دي؟ ان هي ايه؟ صافية، ممكن بتتدنس بأقل شيء، يعني شوية هبو كده من النار دي ولا حاجة، اللي هو الزفت ده، الهباب ده هيخلي الرؤية ايه، حتى كل شوية تلاقيهم زمان يعني كانوا يقوم ايه يمسحها، يلمعها كده، يلمع الإزازة عشان تبقى كل ما تبقى متلمعة كل ما يبقى ايه النور احسن. ماشي، هي بقى صافية وبتلمع ومنورة وحاجة زي الفل خالص. ايه وجه الشبه بينها وبين قلب المؤمن؟ قلنا اول حاجة ايه الصفاء ده، ان قلب المؤمن كده فيه صفاء، والزجاجة كمان ايه سهل ان هي ايه تتكسر. كذلك ايه القلب فيه رقة، يعني ممكن يتكسر بسهولة. ماشي، وفي نفس الوقت هي مش شيء يعني مش حاجة مائعة يعني، ده هي صلبة. كذلك قلب المؤمن أمام الفتن، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تصير القلوب على قلبين، وذكر منهم نوع اللي هو إيه كالصفا. الصفا ده اللي هو إيه، إيه الصفا؟ الحجر، حجر ال إيه صلب أملس لا تضره فتنة. فده ايه، ده حال قلب الانسان. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. يوقد من شجرة مباركة، ايه اللي يوقد من شجرة مباركة؟ الزجاجة، المصباح، المصباح اللي هي الفتيلة دي، يوقد من شجرة مباركة. يعني هو احنا قلنا علشان هو نقدر ان احنا نشعل المصباح ده لازم يكون فيه ايه زيت، فالمادة الاشعال بتاعته الزيت ده بنجيبها منين؟ من شجرة مباركة. ايه الشجرة المباركة دي؟ شجرة ايه؟ ها، شجرة الزيتون. ماشي، وهي فعلا شجرة مباركة، حتى العلماء ذكروا يعني اوجه البركة اللي في الشجرة دي. حتى قرأت إن لما الشجرة دي تتحرق بيستعملوا الرماد اللي بيتولد من حرق الخشب ده في أمور مفيدة يعني. فيعني بيستعمل الزيت بتاع الشجر ده في الأكل ويدهن بيها وحاجات كتير يعني. قال يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ده وصف الإيه يا عم علي للشجرة. يعني ايه بقى شجرة زيتونة اللي هي شجرة الزيتون؟ لا شرقية ولا غربية. يعني ايه؟ ها، الشمس عليها طول اليوم. يعني ابن عباس قال، تخيل كده، تخيل المشهد ده، شجرة في صحراء مفيش لا حواليها بقى لا حواليها جبل ولا شجر تاني، هي واقفة لوحدها كده، او شجرة على رأس جبل، فالشمس في وقت شروق طلع عليه، وفي وقت الغروب ايه اشعه الشمس مركزه عليها طول اليوم. قال وهذا اجود واصفى لزيتها، لدرجه ان الزيت اللي بيخرج من الشجره دي قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هو لوحده يعني، الزيت لوحده اللي خارج كانه ايه هينور لوحده، ولو لم تمسسه نار، حتى لو ما ولعتوش هو بينور لوحده. يبقى شوف بقى، ارجع كده تاني، الضوء مركز في المشكاة، مشكاة فيها مصباح، المصباح ده فيه زجاجة، الزجاجة ايه نفسها ايه منورة كأنها كوكب دري، والمصباح ده يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني الزيت بتاعها أجود ما يكون وأصفى ما يكون، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال ابن عباس شجرة بالصحراء لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهف ولا يواريها شيء، وهو أجود لزيته. ولما سئل عكرمة على الشجرة قال تلك زيتونة بأرض فلاة، إذا أشرقت الشمس أشرقت عليه، وإذا غربت غربت عليه، فذاك أصفى ما يكون من الزيت، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال عبد الرحمن بن زيد يعني لضوء إشراق الزيت. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إيه، نور على نور، نور على نور، أي اجتمع نور النار مع نور إيه الزيت. قال: وقيل نور على نور، يعني بذلك إيمان العبد وعمله، يعني الإيمان لما يجي عليه العمل يبقى نور على نور، يعني بذلك الفطرة، فطرة المؤمن السليمة والقلب السليم لما يجي عليها إيه؟ الإيمان والوحي والقرآن، نور على نور. قال أبي بن كعب: فهو يتقلب في خمسة من النور، فكلامه نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة. وقال السدي في قوله تعالى: نور على نور، نور النار ونور الزيت، حين اجتمع أضاء ولا يضيء واحد بغير صاحبه، كذلك نور القرآن ونور الإيمان، حين اجتمع فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. قال: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أتاني كده: الله نور السماوات والأرض، الله منور السماوات والأرض، وهو نور بذاته، كتابه نور، ورسوله صلى الله عليه وسلم نور. مثل نوره، أي مثل نور الله في قلب المؤمن، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. طب اشمعنى شجرة الزيتون؟ علشان تخرج الزيت اللي في شجرة الزيتون ده انت محتاج تعمل ايه؟ تعصره. محتاج ايه؟ تعصره. فكذلك الفوائد اللي في الوحي محتاجة ايه؟ محتاجة ان انت تعالج القرآن ده، محتاجة الاستنباط، العصرة دي، فاهم؟ يعني زي ما انت بايه، زي الآية كالتمرة كده، كل ما تمضغ الآية، كل ما تمضغ التمرة، كل ما إيه تسكر معاك. فكذلك شبه الإيه الوحي ده بالشجرة اللي هي المباركة، شجرة الزيتون دي محتاجة عصر عشان تطلع الزيت اللي فيه. قال: يهدي الله لنوره من يشاء. طب ليه في ختام الآية دي ربنا سبحانه وتعالى قال: يهدي الله لنوره من يشاء؟ أنت ممكن تشوف الشكل ده، تتصور كده المصباح اللي في الزجاجة اللي في المشكاة، شدة الضوء عاملة ازاي؟ فيجي في بالك ان اي حد ايه؟ اي حد هيشوفه. يعني رغم وضوح النور، الا ان ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها ايه؟ يهدي الله لنوره من يشاء، مش اي حد ايه؟ هيوصل للنور ده. يهدي الله لنوره من يشاء، اي يرشد الله الى هدايته من يختاره. كما قال تعالى: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. قال عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال سبحانه: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يهدي الله لنوره من يشاء. قال ابن كثير: لما ذكر الله تعالى هذا مثلا لنور الله سبحانه وتعالى، لنور هداه في قلب المؤمن، ختم الآية بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أي هو أعلم بمن يستحق الهداية. يهدي الله لنوره من يشاء. فتيجي تقول إيه؟ طيب هي العملية دي ماشية إزاي يعني؟ موضوع الهداية ده ربنا سبحانه وتعالى يقول: والله بكل شيء عليم، يعلم من يستحق الهداية، مين القلب النقي الصافي اللي بيستسلم الوحي اللي يستحق الهداية دي. قال: هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال، والله بكل شيء عليم. قال ابن القيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. شوف بقى إيه بيتكلم عن إيه، الحاجات الأوامر والنواهي اللي في بداية السورة، اللي غض بصره واللي حفظ الفرج واللي أمسك اللسان واللي ابتعد عن خطوات الشيطان، اللي عمل الأوامر اللي في بداية السورة، ده هيبقى حال قلب الإنسان ده إيه. فبيقول مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه، وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. قال: فما شئت من بدع وضلال واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب. فإذا نفد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلام. حنادس دي اللي هي إيه يا معلم؟ إيه الحنادس دي؟ الحنادس دي اللي هي إيه؟ الليالي المظلمة، يعني ظلمة الليل. يجوس يعني يطوف بين البيوت في ظلام الليل، يعني واحد ماشي تايه خلاص، الدنيا ظلمة وماشي إيه؟ بيخبط. بعدين ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ في بيوت. الجر والمجرور ده متعلق بإيه؟ كأن أنت بتسأل بقى، فين يعني لو أنا عايز إيه النور ده ألاقيه فين؟ يعني فين الظرف المكاني اللي بيبقى فيه إيه النور ده؟ في بيوت. وبيوت دي فيها إشارة إن البيت ده، من كلمة البيت من البيتوتة، راح. فكان الإنسان هو طول في الدنيا كده بره إيه، يكابد هموم الحياة والمشاغل، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فيجي يدخل بيت ربنا إيه، يرتاح. أرحنا بها يا بلال، في بيوت أذن الله أن ترفع. يعني إيه ترفع؟ تبنى، يعني الرفع ده رفع ايه؟ الحسي اللي هو البناء. او ترفع يعني ايه؟ ترفع بالذكر، تعظم. فمعنى ترفع، قال: في بيوت اذن الله ان ترفع. قال ابن كثير: لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب، ذكر محلها. فين بقى النور ده؟ وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض، وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد. فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع. أمر الله تعالى برفعها، أي بتطهيرها من الدنس واللغو والأفعال والأقوال التي لا تليق بها. قال ابن عباس: في بيوت أذن الله أن ترفع. قال: نهى الله سبحانه وتعالى عن اللغو فيه. وقال قتادة: هي هذه المساجد أمر الله سبحانه ببنائها ورفعها، وأمر بعمارتها وتطهيرها. في بيوت أذن الله أن ترفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أذن الله أن ترفع، فمنها الرفع الحسي، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بنى لله مسجدا بنى الله يبتغي به وجهه، بنى الله له بيتا في الجنة أو مثله في الجنة. وترفع منها تطهير المسجد، يعني وانت داخل المسجد تبقى لابس ايه، خذوا زينتكم عند كل مسجد، تبقى لابس لبس كويس وتبقى ريحتك كويسة، ولا يأكل الثوم والبصل، كل ده يدخل فيه. يعني الآداب اللي في المسجد، وده مهم عشان احنا داخلين على رمضان والإخوة اللي نازلين، وانت نازل المسجد تبقى رايح في أحسن صورة، في أحسن هيئة، لا تؤذي الملائكة ولا تؤذي المسلمين، وكذلك ايه النساء، وهيجي معانا دلوقتي. ف فقال في صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء عربي فقام يبول في المسجد، قام يبول في المسجد، فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهد مهد، يعني هم ان هم ايه، يعني واحد بيتبول في المسجد، وقف في جنب كده بدأ يتبول في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني خلوه ايه، خلوه يكمل، لا تزرموه، دعوه فتركوه حتى بال، لحد لما خلص خالص. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، المساجد مش معمولة عشان كده، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. حتى لما معاوية بن أبي الحكم السلمي رضي الله عنه لما كان متكلم في الصلاة ما كانش يعرف إن في نهي، هو يتكلم في الصلوات بيصلي، فواحد عطس فقال له: يرحمكم الله. فلقى الناس ايه، قال: فجعل الناس يرمونني بابصارهم، بيبصوا له يعني ازاي بيتكلم في الصلاه. فقلت: وثكل امياه، ما شانكم تنظرون الي؟ بصوا لي كده ليه؟ يعني تخيل ده، يعني هم بصوا له مش يسكت بقى، لا رضي الله عنه راح يقول لهم: انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ فبدات الناس ايه، يضربون بايديهم على افخاذهم. قال: فلما رايتهم يصمتوني، قال: ولكني سكت، يعني انا كنت كمان ايه، كنت هكمل، يعني هو كمان يعني ايه، يعني مسك نفسه ان هم ازاي يعني بيسكتوني. فبعد لما خلص الصلاه النبي عليه الصلاه والسلام، شوف هو بيقول رضي الله عنه، قال: فوالله بابي هو امي ما رايت معلما قط ارأف منه، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال لي يا معاوية: إن هذه المساجد أو إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فده يدخل كله في إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. لسه كنت فترة كده بصلي في مسجد، بعد صلاة العصر لقيت واحد ماسك التليفون، وأيوه وبيكلم صوت عالي جدا، ناس لسه بتصلي وناس بتختم الصلاه، وده قاعد يقول له: لا ده انت ما تعرفنيش بقى، ده انا فلان، ده انت اسمع مني ومش عارف، وقاعد يتخانق مع واحد في الموبايل. اشاور له اقول له: يا عم وطي صوتك، يقوم يبص لي كده ويهز دماغه ويقوم يكمل كلام. فده كله يدخل في ايه؟ اذن الله ان ترفع. الاخوات اللي تروح تصلي التراويح او يروحوا يحضروا الدرس وقاعدين، هي لا جايه تسمع درس ولا جايه تعمل حاجه ولا جايه تصلي، هي جايه ايه؟ جايه تحكي. فتيجي تقعد في الصلاه غيرها، وده كتير من البنات بتشتكي وكتير من الامهات تشتكي من السلوكيات الاخوات في المساجد، وتلاقي الاخت ما شاء الله الحجاب والنقاب وقاعده طول الصلاه تتكلم، وقاعده طول الدرس تتكلم، والسلوكيات بقى في إيه، لا دي خدت مكاني وتحجز مكان وتعمل مش عارف ايه. يعني واحده تقول لها: بس معلش ممكن بس تلم رجلك شويه بس عشان اصلي السنه، تقول لها: صلي في حته تانيه. فالسلوكيات دي ايه؟ كل ده غلط. ده كله يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليقل: لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبنى لهذا. يعني واحد دخل مسجد كده محدش شاف الجمل بتاعي ينشد ضالة في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الشخص ده ندعي عليه فليقل: لا ردها الله عليه، زجرا له. ليه؟ علشان المساجد لم تبنى لهذا. ماشي؟ مش سوق هو تدخل تبيع وتشتري وتنادي وإيه اللي حصل وفلان المسجد ليه إيه؟ الاحترام. ماشي؟ أذن الله أن ترفع. طبعا يدخل فيها إيه؟ الإخوة اللي بيوسخوا المسجد ويقعدوا إيه، ياكلوا لب ويرموا قشر اللب، ماشي، وتدخل المسجد تلاقي، خلينا ساكتين مش عشان ما يبقاش على الهوا يعني. يا عم تبص لي ليه؟ تبص لي صاحبك مش موجود يعني. لازم المساجد تطهر ماشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. يبقى اذا كان الانسان ده في نفسه، فما بالك بقى اللي هو بيعمل بقى ايه، يعمل في المسجد، يفسد في المسجد يعني. وقال: واياكم وهيشات الاسواق، اللي هو ايه، رافع الصوت والصخب في المساجد. قال: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. وفي قراءه: يسبح له فيها بالغدو والاصال، فكانك تسال يسبح له فيها بالغدو والاصال، وهنا تقف وقف تام، كانك بقى تسال طيب هو مين اللي بيسبح؟ فتيجي الآية اللي بعدها إيه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فمعنى هنا يسبح إيه؟ يسبح له فيها ها؟ الصلاة، يدخل فيها الصلاة. قال ابن عباس: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قال يعني يتلى فيها كتاب، كما قال تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وانتوا عارفين الحديث اللي احنا بنبدأ بيه المجلس: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. يسبح له فيها بالغدو والآصال. الغدو اللي هو وقت الغداء يعني بداية اليوم، اللي هي مقصود بها هنا على قول أهل العلم، بعض أهل العلم، صلاة إيه؟ الفجر. والآصال آخر النهار اللي هي صلاة إيه؟ العصر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، كما قال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يسبح له فيها، قال ابن عباس: كل تسبيح في القرآن هو الصلاة. وعن ابن عباس يعني بالغدو صلاة الغداء، والآصال صلاة العصر. شوف بقى ايه ابن كثير قال كلمة جميلة قوي، يقول إيه: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قال: فقوله رجال فيه إشعار بهممهم السامية، بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد، التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وصف الناس اللي بتصلي في المسجد ان هم ايه؟ رجال. ورجال دول ليهم صفة كمان: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يعني ما بيتلهيش، يعني في واحد بيتلهي في الدنيا، يتلهي في الشغل، يتلهي في العمل، يتلهي في صفقة، يتلهي بيتفرج على حاجة فيتلهي فيترك الصلاة في الجماعة في المسجد. لكن صفة المؤمن ده، الرجل ده، رجال لا تلهيهم، ما بيضحكش عليه الشيطان، ما يضحكش عليه يعني الشيطان، ما يضحكش عليه ان هو يصلي في البيت، لا تلهيهم تجارة ولا بيع. يعني التجارة دي تدل إن في الحياة إيه؟ يعني الحياة فيها حركة، يعني في صناعة وفي زراعة وفي بيع وشراء وفي مستهلك وفي سلع، في حركة. ولا بيع، مش معنى البيع يعني ليه ما لم يذكر الشراء؟ هو الشراء داخل إيه؟ داخل كده كده في البيع، تجارة ولا بيع. اشمعنى البيع خصوصا؟ بس فإن البيع ده انت ايه، انت يعني هتقفش فلوس يعني، انما الشراء انت بتشتري، وانت بتشتري هتبقى زعلان يعني، بتدفع بعد الصلاة مش مشكلة. حتى ايه، كان الشيخ شعراوي يقول لك ايه، ممكن يروح يطلب منك تشتري حاجة رحمة الله عليه، فتروح تلاقي قافل، فتقول ايه الحمد لله بركة يا جامع، رحت لقيتها قافل، رحت لقيت المحل قافل مش عايز يدفع. لكن البيع لا، يعني ايه، الناس بتحب فلوس، تحبون المال حبا جما وانه لحب الخير لشديد. فقال حتى الشيء المحبب للنفس هو ايه، بيقدم الطاعة على محبوبات النفس. لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يعني في ناس تانية بيتلهي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن أهل النفاق في سورة المنافقون قال إذا رأيتهم تعجبك إيه أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، معهم المال والسلطة والشكل الحسن كل حاجة. فيجي في آخر السورة ربنا سبحانه وتعالى يحذر المؤمنين من فعل إيه؟ المنافقين. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. مش هم سبب إن كان من أسباب طغيان المنافقين الفلوس؟ هو فرحان بفلوسه وبعياله، وبعدين يقولوا إيه، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ما بي خلاص، أنا مش هنشفها على الناس علشان إيه؟ عشان ينفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى قال المؤمن ما يتعاملش مع المال التعامل ده، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وفي سورة الجمعة قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال بعدها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم. قل لهم يا محمد ما عند الله خير، يعني اللي انت سبته ده من مجلس الذكر ولا الخطبة ولا الصلاة في المسجد في جماعة، ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يجي بقى الشيطان يقعد يقول لك انت لما تقفل المحل في ساعة الصلاة وهتروح تصلي، الزبائن اللي هتيجي على المحل دي هتخسر، هتضيع رزقك. فيقول لك ايه، مالكش دعوه، انت ما تشغلش بالك انت بقضيه ايه الارزاق دي، والله خير الرازقين. لا تتصور ان انت هتروح تأدي فرض ربنا وده هيخلي الرزق بتاعك ايه، يقل، والله خير الرازقين. قال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، لا تشغلهم الدنيا وزخرفها، لا تلهيهم تجارة أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبته. قال هشيم عن سيار قال حدثت عن ابن مسعود أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي بالصلاة تركوا بياعاتهم اللي هي السلع يعني، ونهضوا إلى الصلاة، سابوا البضاعة بتاعتهم وراحوا إيه؟ راحوا يصلوا. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هؤلاء من الذين ذكر الله عز وجل في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة، فقال فأغلقوا حوانيتهم، حوانيت اللي هي دكاكين، ودخلوا المسجد، فقال عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال عمرو ابن دينار كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ونحن نريد المسجد فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم، يعني غطى البضاعة بتاعته وسابها ومفيش حد واقف معاه وراحوا يصلوا كل السوق. تخيل كده المشهد ده، يعني تخيله كده زي عندنا بالظبط كده. خمروا، ساب البضاعة وغطاها وراح يصلي. قال: خمروا متاعهم فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد. فقال فتلا سالم هذه الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال ثم قال: هم هؤلاء. وقال مطر الوراق: كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده، الميزان اللي بيوزن بيه بقى للناس، قال خفضه وأقبل إلى الصلاة. كما قالت عائشة رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة كأنه إيه؟ كأنه لا يعرفنا. يعني أول ما الأذان يأذن هو النبي عليه الصلاة والسلام يكون في مهنة أهله في البيت يساعد، فإذا حضرت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة كأنه لا يعرفنا. قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. قال ابن عباس: عن الصلاة المكتوبة، عن ذكر الله، عن الصلاة المكتوبة. قال السدي: عن الصلاة في جماعة. وقال مقاتل: لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الله. ثانية واحدة يا جماعة. طيب بسم الله. قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن ربنا سبحانه وتعالى مدح هؤلاء بصفات الرجولة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، زي ما قال إن في ظل العرش في السبعة ورجل قلبه معلق في المساجد في رواية، يعني واحد ايه يسافر وبعدين ايه يبعد عن المسجد كده فترة، بقى له فترة بيصلي في المسجد، بيصلي مثلا قصر مثلا ولا حاجة، ولا بعيد عن المسجد اللي هو يصلي فيه، فيحس بايه المسجد وحشني قوي، يشعر بنوع من الشوق، قلبه معلق في المساجد. ده نوع من ايه، من الرجال، قلبه متعلق، بس متعلق بإيه؟ مش متعلق بواحدة، ولا متعلق بدنيا، ولا متعلق بفريق كورة، قلبه معلق في المساجد، مش متعلق بمسلسل عايز يتفرج عليه ومشغول بيه وقلبه متعلق بيه، ولا بممثلة، ولا ورجل قلبه معلق في المساجد. فده معنى احنا برضو محتاجين ان احنا يعني ايه، احنا عندنا يعني حتى الشباب اللي هو الحمد لله بيصلي وبيصلي في المسجد، احنا عندنا مشكلة في ان احنا بنتأخر عن الصلاة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا اليه، تبكير الى الصلاة، ولو يعلمون ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه ايه، لاستهموا. يعني احنا بناخد قرار ان احنا ننزل نصلي في المسجد بعد الاذان، بعد الاذان بايه، بقى 10 دقايق كده ربع، يبتدي تقرر انت تقوم تتوضى وتنزل، فتلحق لك مثلا ايه يعني ممكن ركعه ركعتين، انما مين اللي بيصلي في الصف الاول؟ مين اللي بيدرك تكبيره الاحرام؟ ناس كبير اللي هم احنا بنقول عليهم العوام. هم طب يا اخويا العوام هم ايه؟ العوام بيدركوا تكبيره الاحرام وبيصلوا في الصف الاول وبيصلوا السنه القبليه وبيقعدوا يختموا الصلاه وبيصلوا السنه البعديه، وانت ايه؟ انت نازل دايما ايه. اعرف واحد صاحبي كده على طول منين ما اشوفه الاقيه جاي، خلصنا صلاة وهو جاي ايه، جاي متأخر. اقول له: يا ابني لا يزال اقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني انزل بدري. الشيخ عادل ربنا يحفظه كان بيقول لنا ايه، بيقول الاذان ده اصلا شرع لتنبيه الغافل. يعني احنا المفروض ان اصلا المفروض الانسان انتظار الصلاة بعد الصلاة ان هو يبقى متشوق للصلاة اللي بعدها ومستعد ليها ونازل قبل الأذان. كان حد بيحكي عن أظن والله أعلم دكتور إبراهيم السكران، ربنا يفرج عنه. كان حد بيحكي عن الشيخ إبراهيم السكران، كان بيحكي إن هو راح مرة علشان يتكلم مع الشيخ بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب. فلما الأذان أذن كان الشيخ في المسجد بيردد الأذان. بعد لما ردد الأذان ودعا، طبعا ترديد الأذان ده مش عايز إيه نتكلم فيه أصلا، لأن إحنا إيه، أنا بتكلم عن نفسي. آه يا الله أكبر الله أكبر، بس كده خلاص. أنت أصلا مشغول مش عايز، يعني ممكن تلعب بموبايل ساعة ترديد الأذان، وده فيه أجر وثواب عظيم جدا. فالشيخ ردد الأذان وبعدين دعا وبعدين وقف يصلي من المغرب للعشاء. فالأخ ده سأل، فالناس قالوا له إن دي عادة الشيخ، إنه يفضل يصلي بين الأذان ومش عفوا بين الأذان والإقامة، إن هو يدعي يصلي ويدعي بين الأذان والإقامة، دي عادة الشيخ أصلا، إن هو الأذان بيأذن وهو في المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة. صلاة الفذ اللي هو إيه؟ أنت فذ كده فرد، ما تصلي لوحدك يا فز انت، الصلاة تبقى ايه؟ درجة واحدة بس. صلاة الجماعة تفضل ب 27 ايه؟ درجة. يعني ده فرق، تفاوت في الدرجات، يعني مش دي بحسنة ودي ب 27 حسنة، لا ده درجة، ده في الدور الأول وده في الدور ايه؟ 27. 27 درجة. الدرجة دي بقى عاملة ازاي؟ تفاوت الدرجات ده عامل ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف، في هنا تفضل، قال تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. في درجة 27 درجة وفي 25 ضعف. قالوا بقى، اختلفوا العلماء ان التفاوت ده ممكن يزيد وممكن يقل على حسب ايه؟ على حسب حال الإنسان والمكان اللي بيصلي فيه والزمان والكلام ده وإسباغ الوضوء وكده. قال إيه؟ قال: وذلك، ذلك دي يعني تعليل بقى تضعيف ثواب الجماعة، وذلك أنه إذا كبر الصلاة، ولا إذا إيه؟ في الناس اللي حافظين، إذا إيه؟ توضأ. ده الموضوع جاي من أول فين؟ من اول بقى هو بيتوضا في البيت. اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه النيه، قال لم يخطو خطوه او خطوه الا رفعت له بها درجه ومحيت عنه بها خطيئه. قال: فاذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. طول ما انت قاعد الملائكه ايه؟ تدعي لك. قال: ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. طيب صلاة النساء، رأيك يا شيخ عبد الله؟ ها في البيت الشيخ عبد الله بيقول النساء تصلي في البيت، رأيك يا شيخ أحمد؟ معرفش دبلوماسي. قال ابن كثير رحمه الله: فأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. في بيتها يعني في المكان الخاص في البيت اللي هو مثلا زي مكان النوم مثلا. الحجرة اللي هي زي ساحة الدار كده، اللي هو الحوش يعني مثلا، يعني ماشي. ليه؟ لأن البيت أستر من إيه؟ من الحجرة. وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. المخدع اللي هي الحجرة داخل الحجرة، يعني في إيه؟ تستر إيه؟ أكتر يعني. قالوا عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وانا سامعك يا اللي مش عاجبك الكلام، استني بس شوية علشان ايه هيجي كلام برضه دلوقتي كويس يعني ان شاء الله. طيب، قال وقال الامام احمد حدثنا هارون اخبرني عبد الله بن وهب حدثنا داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الانصاري عن عمته ام حميد امرأة ابي حميد الساعدي انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني احب الصلاة معك. قال قد علمت انك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. احنا قلنا البيت وايه والحجرة، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك اللي هو الايه حتى السور بتاع الدار يعني، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، مع فضل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ليه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده؟ عشان ايه؟ فكرة ان الخوف من الفتنة اذا خرجت المرأة. قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. قال ابن كثير هذا يعني اللي تقدم ده، ويجوز لها شهود جماعة الرجال، يعني عايز تنزل تصلي الفجر في جماعة، عايز تنزل تصلي صلاة العشاء والتراويح، يجوز لها أن هي تشهد إيه الجماعة، بشرط ايه يا عم الحاج؟ ده كلام ابن كثير رحمه الله. قال بشرط الا تؤذي احدا من الرجال. طب تؤذي احدا من الرجال ازاي؟ انتوا عارفين، شوف صلاه العيد اللي بيحصل فيها ايه مثلا، او صلاه التراويح، هي الاخت بتقوم طبعا ما بتلبسش العبايه طول السنه، فرصه تطلع العبايه تكويها، الكباسين لابسه الجينز تحتها متكحله ومروقه تمام ومتعطره، ونازله ايه؟ نازله تصلي. نازله تصلي، نازله تصلي، ولا نازله مع امها تجيب عريس من ايه؟ من الاخوه اللي بيصلوا في المسجد. لا، هي بشرط ان هي ايه؟ لا تؤذي احد. عايزه تنزل من بيتها ايه؟ محتشمه، نازله تصلي. يعني انت نازله تصلي، نازله رايحه بيت ربنا. مش تلبس عبايه ضيقه احنا بنقول النازله بعبايه يعني. عشان اغلب البنات الحمد لله يعني بتلبس ايه؟ بتلبس المفروض يعني تلبس عبايه برضو في رمضان عشان الفولكلور والشهر وكده يعني. فتلبس عبايه محترمه، عبايه واسعه، ونازله تصلي. ماشي؟ واحنا مش يعني مش القصد ان احنا بنشكك في نيه حد يا جماعه. يعني الحمد لله بفضل الله كتير كتير من الناس ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليها في رمضان يعني ممكن بنت بتبقى طول السنه ما بتصليش واصلا مش محجبه، وتيجي في رمضان عايزه تصلي التراويح وتسمع القران وتحضر دروس، وربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرها للهدايه. يعني مش بتكلم في ده، بس بقول ايه، ننزل بقى نازلين نصلي لله، يبقى لا تؤذي احدا من الرجال بظهور زينه ولا ريح طيب، كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. قال وعند احمد وابي داود، ده في البخاري ومسلم، لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. يعني لو زوجتك قالت لك او بنتك عايزه اصلي في المسجد، ما تقولهاش لا، بشرط ايه؟ ان هي تنزل محتشمه. قال ولاحمد وابي داود وبيوتهن خير لهن، وفي روايه وليخرجن وهن تفلات، يعني ايه؟ لا ريح لهن. ماشي؟ قال وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، اللي هي الطيب اللي ريحته تكون إيه؟ تظهر. ماشي؟ وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. يعني اول لما الصلاه تخلص على طول تقوم ايه؟ ماشيه على طول. ده العلماء قالوا ان كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي الفجر في اول وقت، فلسه الدنيا ايه؟ لسه ظلام، فتخرج المراه بعد الصلاه على طول، تقوم ماشيه على طول وهي ايه؟ متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس. محدش عرف ان دي كانت دنيا ظلمه، مشيت على طول، مش ايه تقوم واقفه قدام المسجد. طب ما الرجاله خارجين او بتاخد درس في المسجد ولا حاجه، وتقف قدام ايه؟ قدام باب المسجد. خرجت من المسجد درس، خلص الصلاه، خلصت، يلا ايه؟ على البيت على طول. تفضلش واقفه كده على الناصيه وانت عارفه ان الرجاله خارجين. ماشي؟ طيب. المهم ايه؟ قالت عائشه رضي الله عنها: لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء. ده كلام مين يا جماعة؟ عائشة رضي الله عنها في زمان عائشة، يعني في وقت التابعين، اللي هو إيه؟ خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. يعني ما أحدث النساء من إيه؟ من التزين، ومن عدم المبالاة بأمر إبداء الزينة والتساهل فيما في امور الاختلاط والكلام ده. لو ده اجتهاد عائشه رضي الله عنها، وهي فقيهه، المحدثه الفقيهه عالمه رضي الله عنها، وهي تقول لو النبي عليه الصلاه والسلام كان شاف الوضع ده كان منع النساء. فما بالك بقى ايه؟ ما بالك بزماننا يعني. فنصيحه للاخوات: عايزه تنزل تصلي التراويح، اهلا وسهلا، على راسنا من فوق. تنزل المسجد ليه احترام، تحافظ على نظافة المسجد، تقعدش تتكلم أثناء الدرس، ما تقعدش تتخانق مع الأخوات، وده مكاني وده مش عارف إيه. تدخل وتخرج في خفة ورشاقة وسريع سريع، ما تقفش قدام الجامع، تنزل من بيتها محتشمة، ما تتعطرش. غير كده اقعدي في البيت أكرم لك، تسلمي إن شاء الله بإذن الله، وربنا يتقبل منك ويوفقك. الصلاة في البيت أفضل. عايزة تنزل تصلي في المسجد مفيش مانع، لكن بالشروط دي. واضح يا رجالة؟ قال: يخافون يوما رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما، يعني اللي دفع الإنسان ده إيه؟ إن هو يصلي في المسجد إيه؟ خايف. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، كما قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة مضطربة. قال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال عن ابن مسعود أنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه، يعني بيعزم على إيه؟ على جلسائه واحدا واحدا، فكلهم لم يشربه لأنه كان صائم. كل ما يدي الواحد يقول له معلش أنا صايم بس. قال: فتناوله ابن مسعود وكان مفطرا فشربه، ثم تلا قوله تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هم دول اللي صايمين علشان إيه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. ليجزيهم، ده هنا دي لم غاية الصلاة والخوف والكلام ده إيه؟ هو عايز ده. قال: أي أنهم فعلوا ما فعلوا كي، يا لام تعليل، ليجزيهم الله، أي كي يثيبهم الله يوم القيامة بأحسن ما عملوا في الدنيا، كما قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وبعدين نختم بقى بالآيتين دول. قال تعالى: والذين كفروا، زي المثال الأول ده إيه؟ مثل نوره، أي مثل نور الله في قلب المؤمن. طب الكافر بقى اللي هو أصل في الظلمات، اللي هو لم يقبل هدى الله، لم يقبل هذا النور. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يعني بيتكلم عن اعمال الكافر. الكافر ده ممكن يكون بيعمل اعمال في الدنيا، اعمال ايه؟ اعمال خير، راجل طيب وبيعمل اعمال خير وبينقذ مثلا الناس او بيطعم المساكين او بيتصدق او بينفق، بيعمل اعمال خير. لكن هو ايه؟ ربنا بيقول والذين كفروا، يعني كفر بالله، لم يسلك هذا السبيل، لم يقبل هذا النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفر بالله وباليوم الآخر. فالأعمال دي قيمتها إيه؟ ممكن واحد دلوقتي قاعد متكئ على أريكته يقول لك فلان ده الكافر ده ما يدخلش الجنة، ده لو الجنة ما فيهاش فلان أنا مش عايز أدخلها، إزاي بقى فلان ده يدخل الجنة وده ما يدخلش الجنة؟ وقاعد بيوزع إيه؟ تذاكر، إيه ده في الجنة وده في النار، وكأن الجنة إيه؟ كأن الجنة بتاعته هو بيوزع بمزاجه، وكأن مفيش وحي ومفيش آيات محكمة إن المسلم في الجنة وإن الكافر في النار. هو عايز إيه؟ عايز أجامل، عايز أطلع لذيذ، فعلى حساب إيه؟ على حساب ديني، فبوجب على حساب جنة ربنا علشان أطلع أنا في الآخر أبقى مسلم كيوت. فخلاص إن أنا أقر أقول الكافر يدخل الجنة، ربنا يقول إن الكافر يخلد في النار، وأنا أقول إيه؟ لا، كافر هيدخل الجنة، المتشددين. فتيجي الآية دي تظبط لك إيه؟ العقيدة، تقول طب ما هو بيعمل أعمال خير، يعني هو الراجل ده الكافر ده بيعمل أعمال خير. ربنا سبحانه وتعالى قال والذين كفروا أعمالهم، يعني هو بيعمل أعمال، لكن الأعمال دي إيه؟ كسراب بقيعة. ابن كثير قال إن دول مثالين، قال دول مثالين، قال هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار، زي ما ضرب مثال أمثال المنافقين في سورة البقرة. قال فأما الأول من هذين المثلين فهو للكفار الدعاء إلى كفرهم، يعني في كافر هو إمام في الكفر زي فرعون كده، وفي ناس إيه؟ أتباع. فالأول ده إيه؟ الكافر اللي هو بيدعو إلى الكفر، اللي هو إمام في الكفر، اتبعوا سبيلنا، وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل إيه؟ خطاياك، بس تعالى معايا ومالكش دعوة، ما تشغلش بالك، موضوع الآخرة ده أنا هتحمل عنك. ماشي، قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ماشي، فهنا قال فأما الأول هو مثال إيه؟ الكافر الإمام في الكفر. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، القيعة الأرض المستوية منخفضة، هو في أرض في فلاة يحسبه الظمآن ماء، هو مش أي حد كمان، هو في غاية العطش، يعني أحوج ما يكون للماء، وبعدين يبص كده يلاقي إيه؟ كأن في، شوف السراب ده، يفتكر إن هو إيه؟ مية. حتى إذا جاءه، طب هو جاي وهو إيه؟ طمعان متلهف، لم يجده شيء. عارف زي مثلا إيه مثلا احنا ايه مربطين وضع عبد الله وقاعدين ايه نعذبه، فهو عطشان ويقول هاتولي ميه هاتولي ميه، فايه نقول له طيب خد اشرب، وبعدين نقربها عند بوقه كده يجي يشرب، نقوم دلقينها على الارض. فهو بعد لما كان طمعان ان هو يشرب ايه، انت رحت جاي ميقش، ماشي، لما عاوز عبده، فهو كان طمعان ان هو يحسبه الظمآن ماء، حتى اذا جاءه تكلف بقى مشقة ورايح ومتعشم لم يجده شيئا. مش بس كده، ووجد الله عنده فوفاه حساب. هو كان بيعمل أعمال من بر ومعتقد إن الأعمال دي إيه؟ هتكون سبب في نجاته. يحسب ويحسبون أنهم إيه؟ على شيء، فيجي يتفاجأ يوم القيامة إن كل الأعمال دي إيه؟ لا قيمة لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم ايه عاصف. شوف بقى انت بقى فكر في المثال ده، أعماله عاملة زي ايه؟ رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هيقعد بقى عايز يلم الرماد اللي هو الأعمال بتاعته، هيعمل ايه؟ لا يقدرون مما كسبوا على شيء. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ووجد الله عنده فوفاه حساب. والله سريع الحساب، وما كانش متصور ان هو يحاسب. يتفاجأ بقى في ساعة الموت، يتفاجأ ان كل اللي كان عايش عشانه والعقائد اللي هو كان عايش عشانها دي كلها ايه؟ فاسدة. لقد كنت في غفلة من هذا. قال تعالى: وجاءت سكرات الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حد خلاص عرف ربنا، أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالح. فده حال الكافر الإيمان في الكفر، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء، ووجد الله عنده فوفاه حساب. فهو بياخد الجزاء بتاعه على الأعمال اللي بيعملها في الدنيا. بيعمل أعمال خير، أطعمت علشان يقال إن أنت كريم وإن أنت مطعم وإن أنت إنسان وإن أنت خدت إيه الثواب بتاعك، الذكر الحسن ماشي، لكن في الآخرة لا قيمة لهذا العمل. المثال الثاني بقى ونختم بيه، قال: أو كظلمات في بحر لجي. ظلمات، شوف بقى، مش ظلمة واحدة، ظلمات في بحر لجي، بحر إيه؟ عميق، يغشاه موج. شوف ظلمة إيه؟ الليل والموج والعمق البحر، كل ما بتنزل في العمق أكتر كل ما الدنيا إيه؟ بتظلم. حتى في كائنات حية بتعيش، أسماك وكده بتعيش في أعماق بعيدة في قعر المحيط، بتلاقي ليها حاجات خاصة ليها بتنور وحاجات كده فكل ما ينزل أكتر كل ما العمق إيه؟ العمق يزيد، كل ما الظلام يزداد. ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. يا ظلمة الليل، المحيط، العمق، الأمواج، السحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. ده حال إيه؟ حال الكافر، بس اللي هو إيه؟ اللي ماشي كده وخلاص، مقلد. إذا أخرج يده لم يكد يراه. يعني من شدة الظلام اللي هو عايش فيه، لو خرج إيده قدامه كده ما يشوفهاش. إذا أخرج يده لم يكد يراه. قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. في الصحيحين أنه يقال يوم القيامة اليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد. ماذا تبغون؟ فيقولون: أي ربنا عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا ترون، في رواية ألا تريدون، فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. قال: فينطلقون فيتهافتون فيها. كذلك إيه؟ كذلك النصارى يا رب السلام. قال: يغشاه موج. قال ابن عباس: يعني بذلك الغشاوة التي على القلب وعلى السمع والبصر، وهي كقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال ابن كثير: أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل، حائر بائر كافر، كما قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. وهذا في مقابلة ما قاله في شأن المؤمن: يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وأن يعظم أو يعظم لنا نورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.